إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الرابع من شرح حديث الإفك، والذي أوله قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وتكلمنا عن القرعة وعن شرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا أم لا، وانفصلنا على أن جماعة العلماء يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت في شرعهم، ثانيا أن يرد في شرعنا موافقة له أو خرج مخرج الثناء على فاعله. ثم دلفنا بعد ذلك إلى تعدد الزوجات وعن الكلام عنه. وأنا لازلت أقول أن درسي هذا ليس دعوة إلى التعدد ولا حظا عليه، ولكن هو نصيحة لمن تلبس بهذا الأمر أو من يريد أن يفعله. وأخذنا بطرف في الدرس الماضي، ونتمم الكلام عليه في هذا الدرس، وربما يعني إذا لم يعني يتم الكلام ربما أخذنا مجلسا آخر فيه. في هذه الأمة ظاهرة عجيبة لبعض الناس، وهو كأنهم لا ينتسبون إلى الإسلام، يسعون بكل يعني ما يستطيعون إلى رد الأدلة الشرعية ولي أعناقها. يعني مثلا في مسألة التعدد دي، خرج لفيف من الناس يقول إن التعدد حرام، وأنا لا أدري من أين أتوا بهذا يعني، وأنا أطالع مقالات من ينتسبون إلى هذه الأمة، وبعضهم من أهل العلم بكل أسف، يقولون إن التعدد الأصل أنه حرام، وإنما أبيح كما يباح أكل الميتة للمضطر. الخنزير أكله حرام، ولكن عند المضطر حلال، يجوز له أن يأكله. فذكرني هذا بيعني سنة 81 بعد أحداث مقتل السادات، خرج برنامج اسمه ندوة على الرأي، كانوا يستضيفون فيه بعض الدكاترة من الكليات الشرعية. فسمعت أحد بكل أسف أساتذة الحديث، وقد أفضى إلى ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عنه، يقول إنه لا يجوز للمسلم أن يعفي لحيته. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، والقصص يعفون لحاهم، والرهبان والأحبار اليهود يعفون لحاهم، وقد أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يعفي لحيته. والله قال هذا وهو أستاذ في قسم الحديث، وهذا مما يوسف له. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، أعفوا اللحى وقصوا الشارب، وخالفوا اليهود والنصارى. طبعا وجه المغالطة أن اليهود اسم لجنس اليهود، والنصارى اسم لجنس النصارى، كما ذكرت لكم قبل ذلك أن الألف واللام من صيغ العموم. يهود ده اسم على جنس، علم على جنس. نصارى علم على جنس، لما تدخل ألف واللام يشمل كل من دان بالنصرانية وكل من دان باليهودية. طيب، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، يبقى حاخامات فقط ولا كل من دان باليهودية؟ كل من دان باليهودية. خالف النصارى يعني كل من دان بالنصرانية. طب لو نظرنا الآن، العالم بيقوله النهاردة هو 7.5 مليار داخل على 8 مليار بني آدم، المسلمون 1.5 مليار تقريبا، قد يزيد قليلا. تمام، أكثر ديانة منتشرة في العالم الآن النصرانية بشعبها، سواء كان البروتستانت أو كاثوليك أو أرثوذكس في دول العالم، دول كلهم نصارى. كم واحد ملتحي في النصارى دول؟ حتى القسس نفسه ما تلاقيش قسيسا أعفى لحيته إلا إذا كان إما كبيرا جدا في السن، وإن كان شابا فلا بد أن يكون متعصبا مستمسكا بدينه في العادة، وإلا القسس في الغرب كلهم تقريبا من الذين أحلقون لحاهم. فعندما يأتي رجل في قسم الحديث ويقول، وهو أولى الناس بالتمسك بالسنة، ويقول إن الأصل إن المسلم لا يوفي لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه، هناك من عامل التعدد مثل هذه المعاملة، قال إن التعدد لا يجوز، وبعضهم قال إذا رفض والد الفتاة إن الزوج ابنته يعدد يبقى لا يجوز له برضه. طب إيه الأدلة على كده؟ قال لك حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أن علي بن أبي طالب أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءته فاطمة وقالت إن قريشا تتحدث أنك لا تغضب لبناتك، وها هو علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطب على المنبر وقال إن بني هشام بن المغير استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته، فإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها، أما إني لا أحرم حرام، لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أبى على علي أن يتزوج على ابنته إلا أن يطلق علي ابنته. كذلك كل والد يأبى على زوج ابنته أن يتزوج عليها له أن يسأل، يعني له أن يطلب الطلاق من زوج ابنته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وجه المغالطة هنا أنه ليس هناك أحد إيذاؤه كإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها، يؤذيني ما أذاها. إذن ليس المقام هو أذية فاطمة رضي الله عنها، إنما هو أذية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شنع الله تبارك وتعالى على قوم فقال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وتوعد الله تبارك وتعالى من آذى النبي باللعن في الدنيا والآخرة. وهناك لفيف من أهل العلم يكفر من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس هناك أحد قط يشبه النبي في خصائصه، فالقضية إذن هي إيذاء النبي وليس تألم فاطمة رضي الله عنها. دي نمرة واحد، عشان كده ما فيش واحد يحتج، وأنا سمعت بعض أهل العلم يقول هذا، إنه من حق والد البنت إنه يطلب الطلاق لابنته إذا أراد أن يعدد عليها، استنادا لهذا الحديث، ولم يلتفت تقريبا، ما خدش باله يعني إن القصة كلها إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام وليس لفاطمة رضي الله عنها. الحاجة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. دي العلة الثانية، بنت رسول الله وبنت عدو الله. نمرة ثلاثة أنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يعدد لماذا رفض، قال إني أخشى أن يفتن ابنتي، إني أخشى أن يفتن ابنتي، وفاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام فيؤذيه أن تفتتن ابنته. ثم بين عليه الصلاة والسلام أخيرا الحكم فقال أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، يريد أن يقول القضية بحالها، التعدد أنا لا أحرمه وقد أحله الله، لكن هذه كانت حالة خاصة فيما يتعلق بفاطمة رضي الله عنها لما ذكرنا الآن من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس في هذا الحديث ما يدل على أنه لا يجوز التعدد، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. أنا أدلف إلى أصل القضية. أصل القضية مفزعة وفي غاية الألم، وهذا هو الذي جعلني بصراحة أعدد، لأنني كنت أعلم من قديم فتوى شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وسألته بعد ذلك عندما التقيت به عن طالب العلم هل يعدد أم لا، قال أنصحه ألا يفعل. ليه؟ طالب العلم لا يمتلك إلا رأسه وعقله، العقل في القلب، يعني لما أقول رأسه يعني تمشيا مع لا يمتلك إلا عقله، إذا تغير عقل طالب العلم لم ينتفع بعلمه. والتعدد مظنة المشاكل، مظنة المشاكل. أدي إحنا عندنا يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا تتبع سيرة هذا البيت المبارك رأيت أشياء عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته، لكن كثير من الرجال حمقى لا يستطيع أن يسوس امرأتين، أحيانا قد يعجز عن أن يسوس امرأة واحدة. وأنا عملت إحصائية يعني ربما تكون عجيبة من ضمن الدراسات اللي أنا عملتها حول هذا الأمر، يعني يقول لك لا تتزوج أكثر من امرأة لأن البيت بيكون فيه مشاكل، طب البيت الذي فيه امرأة واحدة ما فيهوش مشاكل؟ أنا سألت قاضيا من القضاء المهتمين بالحالات الأسرية عن القضايا المرفوعة طلاقا وخلعا من امرأة واحدة أو من امرأتين، بيت فيه تعدد وبيت فيه امرأة واحدة، وجدت أن نسبة البيوت اللي فيها تعدد ورفع قضاياها للمحاكم لا تكاد تشكل نصف في الألف، وأغلب المشاكل المرفوعة كقضايا طلاق أو خلع لامرأة واحدة مع زوجها. يندر جدا أن تجد بيتا فيه تعدد رفع قضيته إلى المحاكم، تقريبا بقول لك نصف الألف تقريبا. إنما كل المشاكل إنما هي لامرأة واحدة مع زوجها. طبعا لا يوجد بيت ما فيهوش مشاكل، حتى وإن دقت هذه المشاكل، حتى وإن كانت مشاكل بسيطة ويتجاوزها الرجل أو تتجاوزها المرأة، كل بيت فيه مشاكل، ليس هناك بيت خلو من المشاكل أبدا. إذا أنا كنت بتدور على المشاكل، المشاكل موجودة حتى في البيت الذي فيه امرأة واحدة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من هذا، يعني مثلا كانت عائشة رضي الله عنها تركب جملا أهلب، كان جمل عائشة مميز، كان كثير الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو في الغزوة، غزوة من الغزوات أو في كل غزوة عادة، كان يقصد الجمل ذي الشعر لأنه عارف أن عائشة تركبه، فكان يمشي بجانبها ويسامرها. فمرة من المرات قالت حفصة رضي الله عنها لعائشة: طب تيجي نبدل الجمال، تركبي على جملي واركب على جملك، ايه رايك؟ قالت لها ماشي. فركبت حفصة على جمل عائشة وعائشة على جمل حفصة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام راكب الدابة بتاعته وبعدين عايز يسامر عائشة، فراح لمين؟ راح للجمل ابو شعر، تمام، وجلس يسامر صاحبة الجمل وهي حفصة وليست عائشة. رأت عائشة هذا المنظر، عملت إيه عائشة رضي الله عنها؟ نزلت من على الجمل وذهبت إلى مكان فيه إذخر، يعني زي حشيش كده وخضرة، تمام، و قعدت فيه يعني، وقالت: اللهم أرسل علي حية تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. إيه رأيكم في هذا الحديث؟ ده اللي بتكلم، هذا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرسل، الحديث الصحيح، اللهم أرسل علي حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. البيوت فيها يعني. والحديث الذي ذكرته لكم في المرة الماضية، حديث الهدايا أيضا، وزينب رضي الله عنها لما تكلمت مع عائشة بكلام يعني كبير، وردت عليها عائشة رضي الله عنها، وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها ابنة أبي بكر. إذن ليس هناك بيت يخلو مشاكل، والمشكلة لا تمنع الرجل أن يعدد إذا كان محتاجا إلى ذلك. والله تبارك وتعالى الذي خلق الناس وفطرهم هو الذي أباح هذا الحب، مع أنه خلق الغيرة في النساء. إذن دي كلها لا يعني تعتبر أشياء تصد عن أن الرجل يعدد، لكن كما قلت ليس كل رجل يستطيع أن يتحمل امرأتين فضلا عن ثلاثة أو أربعة. فقبل أن يقدم على هذا الأمر لابد أن يكون صاحب ملكة، عنده ملكة كيف يقود امرأتين وكيف يتخلص بذكائه من كيدهن، تمام؟ وده كله يحتاج إلى فقه لا يوجد في الكتب، إنما هو فقه نفس في الأصل ثم يزكيه بالحكمة التي يتلقاها من العلم. كان هناك زمان منتدى اسمه منتدى عوانس العرب، ولكن أغلقوه الآن، صار مغلقا. وهذا المنتدى خرج من إحدى دول الخليج، بعض البنات العوانس اللواتي تجاوزن 35 إلى 40 سنة عملوا منتدى لعوانس العرب، وكنت أتابعه قديما يعني من سنوات طويلة. وكان الديباجة المكتوبة على الموقع فيما أذكر إن النساء دول يقولون للرجال انظرن إلينا نظرة عطف، فنحن أيضا نحتاج أن نستمتع بالحياة قبل أن نموت. ده كان معنى الكلام اللي كاتبينه في ديباجة الموقع. وأنا بأتابع القضية دي، قضية خطيرة جدا وقنبلة موقوتة في بلاد العرب، اللي هو العوانس المطلقات والأرامل والفتيات الأبكار اللواتي لم يتزوجن حتى الآن. الإحصائية بتاعت 2015 في بلاد العرب كالآتي. العمل هذه الإحصائية إذاعة هنا أمستردام الهولندي، وصرحت أنها أخذت هذه الإحصائية من المواقع الرسمية، الهيئات الرسمية في بلاد العرب، ومن المواقع والجمعيات غير الحكومية في بلاد العرب. وذكروا أكثر 10 دول فيها نسبة عنوسة، مع ذكر النسبة المئوية لكل بلد. الإحصائية بتقول أول بلد فيها نسبة عنوسة بنسبة 85% تونس، 85% عنوسة. تاني دولة الإمارات 75%، تالت دولة العراق وسوريا 70%، رابع دولة تونس، عفوا 85% دي لبنان، 85% عنوسة في لبنان، الإمارات 75%، العراق وسوريا 70%، تونس 62%، الجزائر 51%، السعودية 45% هي والأردن، مصر والمغرب 40%، الكويت وقطر وليبيا 35%، اليمن 30%، البحرين 25%. وذكروا في هذا الموقع أن من يريد يعني أن يتزوج فعليه أن يكون فلسطينيا أو فلسطيني، عليها أن تكون فلسطينية. أقل نسبة عنوسة في بلاد العرب فلسطين 7%. بلد لما تكون نسبة عنوسة 85%، النساء دول روحوا فين؟ أليس لهن حق الحياة؟ أنا كنت أقول للنساء تشبيها، صح هو تشبيه لا يليق وأنا أعلم أنه لا يليق، لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي لا يشترط في المشبه والمشبه به أن يشتركوا في أخص الصفات ولا أعلاها، بل يشتركوا في أي صفة من الصفات. كنت لنا أقوله لما وقعت على الإحصائيات دي، وكانت أقل من كده بكتير زمان، يعني عندما حكيت تجربتي في التعدد، كنت أقول للأخت المسلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل غفر لامرأة بغي، بغي يعني تتاجر بعرضها، غفر لها. لماذا؟ نزلت لتشرب من بئر فخرجت فوجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنزعت موقها ف فملأت الموق بالماء وصعدت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. كان عندي دفتر أكتب فيه النساء اللواتي يطلبن زوجا سواء كانت عانس أو مطلقة أو أرمل. ده كان مبدأ قصتي في التعدد. يعني كانت الأخت تأتي إلى زوجتي وتحكي لها قصتها. من القصص الدامية يعني إن كان في امرأة مريضة بالقلب وكانت أرمل وعندها أطفال تقريبا من 4 إلى 6، لا أذكر يعني الكلام ده كان سنة 94، وكانت عشان تصرف على أولادها بتشيل بقى يعني بعض البضائع يعني فلايات ومنظفات صناعية وحاجات وتصعد بها إلى البيوت، تطرق الباب تفتح صاحبة البيت تقول لها والله أنا معايا منظفات صناعية، معايا مساحات، معايا مقشات، معايا فلايات، أي حاجة زي كده، مالكيش رغبة تشتري أي حاجة. فكانت تصعد إلى العمارات، عمارة 5 أدوار، عمارة 6 أدوار، عمارة 10 أدوار، تصعد وتستريح على بص السلم من عندها القلب، مريضة بالقلب ومفيش حد يصرف على أولادها، ولا بد إنها ترجع في آخر النهار بمبلغ تجيب لأولادها أكل، وتظل يومها كله هكذا، تطلع درج، تطلع يعني درج درج من السلالم وتستريح شوية، ولما يعني النهجان بتاعها يخف تطرق الباب عشان تعرف تتكلم. حتى جاء يوم وطرقت باب إحدى الشقق، فالست فتحت الباب فبتقول لها أنا معايا. الست أغلقت الباب في وجهها، ملحيش تقول معايا إيه يعني، فأجهشت بالبكاء وعلى صوتها أمام الإيه؟ أمام البيت، أمام الشقة. ست صاحبة الشقة فتحت الباب عشان تشوف إيه بتبكي لي، فقالت لها بتبكي لي. طبعا ظلت دقائق معها حتى سكتت ودعتها إلى دخول الشقة وقالت لها أنت لماذا بكيتي؟ قالت لها أنا دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 11 الصبح وأنا من الساعة 9 وأنا بصعد العمارات وأنزل، ولحد دلوقتي ما بعتش ولا بجنيه واحد، فكيف أرجع إلى أولادي؟ قلت لها طب أنت إيه حكايتك؟ حكت الحكاية لها أن زوجها مات ولا عائلة لها ولا أحد ينفق عليها وهي مريضة بالقلب وبتصعد إلى هذه العمارات وتعمل الكلام ده وبتاع، وأنا كيف أرجع إلى أولادي؟ المرأة طبعا صاحبة البيت بكت لبكائها وعادوا يبكوا هما الاثنين مع بعض يعني، واشترت معها منها كل الموجود وأعطتها مبلغا زائدا على الإيه؟ على البضاعة اللي هي بعتها. ده حكاية من ضمن الحكايات. حكاية أخرى إن بنت يعني واحدة مطلقة وملتزمة يعني ظاهرها الالتزام يعني، رآها بعض الشيوخ الذي حكى لهذه الحكاية بتركب في سيارة مع واحد يعني، وهو كان يعني عارف البيت ده، فكلمها ازاي تعملي هذا؟ قالت هذا الرجل وعدني بالزواج اللي هي ركبت معاده، واقسمت له لا ان اولادي لم يروا لون الارز من 4 أشهر، واضطرت ان هي تعمل كده لانه وعدها بالزواج، فضعفت امام هذا الاغراء وحصل انها ركبت معاه السياره. انا عندي حكايات كثير جدا يعني. هناك كنت أقول يعني للأخت المسلمة أفلا تنزلي أختك بمنزلة الكلب؟ معلش أنا قلت التعبير لا يليق وتعبير سيء وأنا آسف أن أنا بقوله يعني. دي امرأة رق قلبها لكلب ف فكان من جزائها أن أدخلها الله الجنة. في أخوات لك كمان، أفلا يرق قلبك لواحدة من هؤلاء؟ لما أنا بقول النسبة المئوية النهاردة لبنان اللي هي يقولون تتميز بالجمال ونسائها مش عارفين ممثلات، الكلام ده 85% عوانس يا جماعة، 85% عوانس، امرأة ليس لها زوج، مش ده قنبلة موقوتة تشي بانتشار أولاد الزنا والأولاد غير الشرعيين؟ عشان كده طلع في المجتمعات الزواج اللي بيسموه زواج وهو زنا صريح. بنت تروح في الجامعة تقول له وهبتك نفسي، حتى صدر عندنا في مصر في بعض المحاكم لما تفشت هذه الظاهرة والأهرام نشرت إحصائية إن في 13,000 ولد لا يعلمون لهم آباء، 13,000 ولد. الكلام ده كان في التسعينيات مش دلوقتي، التسعينيات أنا قرأتها في الأهرام، 13,000 ولد نتيجة الزواج في الجامعات اللي بيقول له وهبت بنفسي، أو يجيب 2 من زمايله تمام يقول له اشهد أنا جوزتها. خرج هناك من يقول إننا سنوثق عقد الزواج بين ولد وبين تزوجه في الجامعات إذا جاب جواب غرامي أو جواب من البلد الولد للبنت أو من البنت للولد. المحكمة ستوثق الزواج بهذا الخطاب الغرامي. ما هو دي قنبلة موقوتة أولاد غير شرعيين. الدور اللي بيسموها دور أيتام في بلاد المسلمين دول كلهم أولاد زنا، مفيش حاجة اسمها أيتام. وفي يتيم حد يبيع لحمه؟ هو اليتيم ده مش له أهل؟ لو هو يتيم حقا يعني مش له أهل؟ له أم وله أهل أب وأهل أم، لكن الأولاد الموجودين في دور الأيتام دول أولاد زنا أصلا، لقطاء، يلاقوا قدام المسجد، يلاقوا قدام أي مصحة أي حاجة بتاع الحد بحيث حد ياخده. الأولاد دول لما يطلعوا بلا آباء لا يعرفون لهم أسر، ما مصيرهم النفسي على الأقل؟ وأنا يعني صادفت مشاكل كثيرة جدا، واحد أخذ بنت ولا ولد ورباه وعندي 18 سنة سأل عن الحكم، أو عندي 16 سنة سأل عن الحكم، قلت له يا ابني لا يجوز لك أن تنسب الأولاد لك. طب ماذا أفعل؟ ده هو طالع من صغره يعتبر أنني أباه، أنني أبوه ودي أمه، ولو قلنا له أنه هو مش ابننا الولد ممكن ينتحر، ممكن يحصل له حاجة، فماذا نفعل؟ مشاكل كثيرة جدا جدا في مجتمعات لكنها متغطية، ما عرفش إلا أهل الإصلاح الذين يبحثون عن الفساد والإصلاح في بلاد المسلمين. فكنت أقول هذا، رجل عنده القدرة على أن يتزوج أكثر من امرأة، ما الذي يمنعه؟ تمنعه امرأته. وأنا إنما أحكي تاريخا عشان برضو يعني، ولا زلت أقول التعدد له مواصفات له شروط، ليس كل رجل يستطيع أن يعدد، وليس كل امرأة تستطيع أن تقبل امرأة أخرى معها، لكنني أقول الذي جرى ويجري حتى الآن في بلاد المسلمين، ودي إحصائية اللي أنا قلتها لكم النهاردة، إحصائية 2015 السنة الفاتت. لما رأيت هذا وأنا في اعتقادي أن بيوت الدعوة صالحة للتضحية بأي شيء في سبيل دعوتها أقدمت على هذا الأمر. بعد ما يعني الدفتر اللي عندي بقى فيه حالات كثيرة، وبالمصادفة كنت أخطب في الجمعية الشرعية، وكنت أفسر آنذاك في أوائل التسعينيات سورة يوسف عليه السلام، فوصلت وأنا بسورة يوسف قرأت مقالا لبعض الأدباء المشهورين يتكلم فيه عن التعدد، فقال من مساوئ التعدد حتى عند الأنبياء أولاد الأرض. لما الرجل يتزوج أكثر من امرأة بيبقى أولاده لو لهم أمهات شتى ما بيحبوش بعض وبيكرهوا بعض، وده من مساوئ التعدد. وضرب المثل بمن؟ بيعقوب عليه السلام وأبنائه مع يوسف عليه السلام. قال لك أبو ده نبي لنا ولن، هذا نبي، وشوف أولاده عملوا إيه مع بعض. أرادوا أن يقتلوا أخاهم من امرأة أخرى، فلما يكون دول الأولاد نبي، هو أنت عايز أنت تبقى ينصلح الحال. وضرب المثل بقى، أنت عارف بقى ما كانش بيتجوز زمان إلا جماعة الشواطلين، إلا ما يحب يضرب مراته يضربها بالنبوت. أنا كان في قريتي رجل متزوج بامرأتين، لما كان يحب يضرب واحدة منهم، تعرف العصا اللي بيضرب بها الحمار، كان يجري وراها في شوارع القرية والله، والناس يسلكوا يحشوهم عن بعض. تمام، أدي التعدد اللي كان ظاهر في الأرياف قديما والكلام ده. رجل جاهل تزوج أكثر من امرأة، مش عارف يتعامل معاهم، ولا عارف حدود ما أنزل الله، ولا عارف أي حاجة عن دينه، ولا كيف يعامل المرأة. هو دي النماذج اللي ظهرت أمامهم، والنموذج اللي قاله هذا الكاتب المقالة عن يعقوب عليه السلام. فأنا الحقيقة في لما قرأت المقالة دي خطبت خطبة عن التعدد، وضرورة أن يعني ننظر إلى هذا الأمر بكده يعني. فبعض إخواني سخنوا، خرج من الخطبة، ما بقول لك المعاجة حكمة، خرج من الخطبة وهو مبتسم تقريبا، ابتسامته جايبة من هنا لهنا، وهو بيكلم مراته، ها يا رايك بقى الخطبة بتاع النهاردة؟ أظن خطبة ممتازة. وطبعا انت عارف الراجل قال أدلة وقال دين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معدد، وحتى قال حديث البخاري، ها، وليس بعد البخاري للمرء مذهبه، حتى قال حديث ابن عباس لما سأل سعيد بن جبير، ده من ضمن الألفاظ الخطبة يعني. سأل سعيد بن جبير قال أتزوجت يا سعيد؟ قال له لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. الله، خير الأمة اللي عنده أكثر من زوج. طبعا الحديث مش مقصوده كده، مقصوده خير هذه الأمة أكثرها نساء، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثرها نساء وهو خيرها. تمام، فأنت تشبه بخيرها، أرى ابن عباس أن يقول هذا يعني. تمام، ففتح المسألة دي، فالمرأة غضبت وجاءت إلى زوجتي وقالت لها يعني كده زوجك هيخرب بيتي، ده خطب خطبة وزوجي عاد يتزوج وآخره، وبعدين هو طبعا زوجك لأنه ملوش غير امرأة واحدة، فعمال يتكلم من واسعة يعني، قالت كلام يشبه هذا يعني. فلما بلغني هذا القول قلت والله عندها حق فعلا، قال هو أنا أدعو إلى شيء ولا أفعله؟ الكلام بس كان ده كان في السر يعني. تمام، ليه؟ لأنك أنت قبل أن تتكلم لابد أن تمهد يعني، لابد أن تمهد حالك يعني. وجعلت أتدبر هذا الأمر فترة طويلة، هل أفعل؟ طب وإن فعل، طب ما حال دعوتي إذا فشلت في هذه التجربة؟ ما حال دعوتي وأنا طالب علم وحياتي كلها في الأسانيد والبحث عن علل الأحاديث، يعني شغلي دقيق للغاية، عملي أنا الذي أكتبه بقلمي، ما أنا لساني للعوام وقلمي للخواص، أنا لا أكتب للعوام، كتبي كلها ليست للعوام، كتبي كلها في الحديث وعلل الحديث وتصحيح الأحاديث وجمع الطرق والموازنة بين الرواة، كتبي كلها كده، فأنا لا أكتب للناس، إنما أتكلم للناس وأكتب للخاص. وعملي أنا زي الجوهري كده يعني، دقيق للغاية، للغاية. لو في ميزان حساس اللي بتقيس بالذهب، أنا الميزان اللي عندي أشد من ميزان الذهب. طيب كيف لو تعكر قلبي وذهب عقلي وفشل التجربة؟ أفشل كطالب علم مثلا؟ الدعوة لنا أدعوها بين الناس، لا أستطيع أن أدعو بين الناس. ظللت فترة طويلة الحقيقة أفكر، ثم يعني استخرت الله تبارك وتعالى في أن أفاتح زوجتي. فاتحتها وهي عاقلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي سائر زوجاتي. عاقلة لم ترفض، إنما سكتت ويعني طلبت بعض الوقت. بعد فترة من الزمن، ولأن هي عندها مشاكل الأخوات وعارف الأخوات، وطبعا تعرف اللي بتأتي تحت مشكلتها لا يخلو المجلس من دموع، دمع كثير. تقعد الست تشتكي تبكي وتبكي حالها وتقول حالات صعبة جدا يعني. فهي عندها فكرة عن المسألة، رقت لهذا الأمر. المهم أنها وافقت. بقيت مشكلة كبيرة جدا، وهي أمي رحمة الله عليها وحماية رحمة الله عليها. ماذا نفعل أمام هذا المجتمع يعني؟ فأقدمنا على هذا الأمر وتممناه، يعني العقد يعني، دون أن يدري أحد. ما أعلننا هذا إلا بعد كتب الكتاب يعني، أو العقد كما يقال يعني. بدأت المشاكل من كل ناحية، فالذي يعني أنجح التجربة هو صمود زوجتي. كانت تصمد وتتلقى هي الملام، إذا لاموني أقول والله اسألوها. هي التي وافقت، إذا قالت لي لا كنت هرفض. وفعلا من فعلا لو قالت لا كنت هرفض يعني، لن أتمم الأمر. إذا رفضت فعلا ووقفت لي وأبد والكلام ده، ما كنتش أتمم هذا الأمر. هي زوجة وفية وصديقة وكويسة، طب هعكر حياتي تمام. فكنت يعني زي ما يقال أرمي الكرة في ملعبها، هي تتلقى الملام وأنا في الطراوة تمام. بعد ما يعني أمضيت هذه التجربة، جاءتني بقى مشاكل كل من عدده. قبل هذه التجربة ما جانيش ولا واحد عدد خالص، على أساس أن أنا ماليش تجربة يعني، ولم أعش في هذا الأمر. إنما يأتي يقول طيب يعني أنت كيف عشت؟ كيف فعلت؟ طب أنا حياتي غير مستقرة. طب وأنت حياتك الحمد لله مستقرة، طب كيف فعلت؟ أقول له فعلت كذا وكذا وكذا. وكنت أحكي القصة اللي كان قالها لي واحد زمان واستحضرتها. بقول لك اتنين تزوجوا، فواحد حياته رأسا على العقب اتقلبت، وواحد حياته مستقرة. فاللي حياته رأسا على العقب ده قال الراجل اللي حياته مستقرة، قال له يا أخي احنا اتنين تزوجنا في واحد، أنا حياتي نار وانت حياتك جنة، فقول لي انت عملت ايه؟ قال له أبدا. لقيت الدخلة بيجي طبعا في أكل وبتاع وحمام ومحشي وبتاع وحاجة زي كده. فبقول اقتربت القطة مني، قمت مسكة دبحتها قدام الزوجة. فعرفت أن الرجل شران وبدح، فلمت نفسها من أولها وقالت أنا عرفت طبع الرجل ده وخلاص، ولمت نفسها وعاشت. قال له بس يعني دبحت القطة واستراحت؟ قال له آه. قال له يا أخي بسيط، كنت أقول لي كده من زمان. ذهب إلى السوق واشترى القطة وحطها في البيت وجاب لحم وقاعدين ياكلوا. اقتربت القطة أم دبح؟ فالزوجته قالت له إيه؟ قالت له ادبح قطتك للي دخلتك، مش عليا يعني. الكلام ده كنت تعمله من زمان، لكن تيجي تعمله دلوقتي لا، أنا حافظ المثل قبلك، ادبح قطتك للي دخلتك، واخد بالك؟ فبدأت المشاكل تأتيني، وأحمد الله تبارك وتعالى إن عشرات البيوت استقامت حالتها لما جت وخدت النصيحة. لأن التعدد وكيف تسوس امرأتين ملوش كتب، إنما كتابه مدرسة الحياة. ولا بد أن تستفيد من التجربة. كل واحد يقول لك تجربة لازم تستفيد منها وتنقلها إلى حياتك، إن ما كانش لها مقتضى في حياتك مش لازم تقع على الدور رقبتك عشان تعرف إن التجربة كذا، أبدا. لابد أن تكون عاقلا وتستفيد وتعلم أنك إذا لم تكن صالحا لتسوس امرأتين لا تفعل، لا تفعل. ليه؟ لأن حالك تتكدر جدا. يعني من الأشياء، وأنا دي يعني لا أقولها كحكم شرعي إنما أقولها عادة للنساء، الرجل إذا وصل إلى سن 40 أو كاد أن يصل يبتدي يفكر في التعدد. ليه؟ لأنه لا يكون على رأس قائمة الاهتمام عند زوجته. الأولاد بيكونوا في الجامعة تقريبا، والست بيكون عندها 5-6 أولاد، وأولاد في الجامعة، أولاد في الثانوي، أولاد في إعدادي، الكلام ده. حياة الأولاد كلها الأم هي اللي بترتبها، لا سيما إذا كانت عاملة نفسها، ما عندهاش خادمات، ما عندهاش الكلام ده، بتقوم بالأعباء كلها. فتبتدي تهتم بزوجها، تهتم بأولادها أكثر من زوجها. وتبتدي زوجها في المراحل الأولى في الزواج ما كانش لا تتعشى ولا تتغدى إلا ما زوجها يرجع. لا، دلوقتي بتسيب له ده، إذا يعني كزوجة وفية يعني بتسيب له صينية العشاء على البوتاجاز أو على السفرة وتغطيها له، ويدخل يسمع شخيرها من على باب الشقة. نامت غلبانة مسكينة، يعني هي مظلومة في هذا إنها بتخدم طول النهار وتعبانة، هي بشر في النهاية فبتنام. يدخل لها نايمة ويلاقي إذا كان يعني كما قلت زوجة وفية تحط له العشاء على الترابيزة والكلام ده، ويدخل العشاء وينام. قبل ذلك كان هو أهم حاجة في حياتها، لا تأكل ولا تشرب ولا الكلام ده، وكل حاجة تنتظره عشان تشاركه. يبدأ الرجل يشعر إن هو بقى زي الكمسري. تعرف الكمسري؟ جيوبه وشنطته بتبقى مليانة فلوس، يروح يوردها للمؤسسة ويرجع بنص جنيه بجيبه. تمام؟ فتلاقي الفلوس ملهاش قيمة عند الكمساري اللي بيحصل يعني الأجرة بتاع الأتوبيسات والكلام ده. الفلوس ملهاش أي قيمة عنده، بس ما عندوش حاجة منها. تمام؟ يبدأ الرجل في ما يسمى بالمراهقة الثانية، مرحلة ثانية في المراهقة، يحتاج إلى من يهتم به، من ينظر إليه، من يشعره أنه مهم. ليست مهمته أن ينفق على البيت بس، يورد فلوس، دي مش مهمته. فيبدأ يشعر بهذا. فينبغي إذن على المرأة العاقلة أن تهتم بزوجها ولا تهمله في أي مرحلة من مراحل حياته. الآفة الثانية، واللي أنا بقوله ده بقوله كمشاهدة أنا رأيتها، لا أقصد حكما شرعيا بها، بس عشان النساء بالذات يفهموا الموضوع يعني، والرجال كمان يفهموا الموضوع. أيها الرجال، إن الله تبارك وتعالى جعل لكم فوق المرأة درجة، فقال عز من قائل وللرجال عليهن درجة. وجعل الله عز وجل بين البشر مسافات، ورتب على المسافات أحكاما، فجعل بين الرجل وامرأته مسافة ورتب عليها حكما، وجعل بين الأب وابنه مسافة ورتب عليها أحكاما، وجعل بين الرئيس والمرؤوس أحكاما مسافة وجعل لها أحكاما. ما بين البشر مسافات، وللمسافات أحكام. فمما من المسافات بين الرجل والمرأة إن في حكم في يد الرجل اسمه العصمة، وللرجال عليهن درجة، فجعل القوامة للرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء. بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى قوامة الرجل على المرأة بشيئين: بما فضله عليها من قوة العقل وقوة البدن والجرأة حتى يدافع عن عرضه، وبما أنفقوا من أموالهم. أن الرجل ينفق على المرأة. إذن المرأة العاملة تأخذ نصف قوامة الرجل. لذلك في رصدي للمشاكل التي واجهتني على مدار 35 عاما في بيوت المسلمين، وجدت أن أكثر من 90% من المشاكل في بيوت النساء العاملات. هي تعمل مثله، ليست متفرغة له، لا له ولا لبيتها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: تشاطره النفقة في البيت. أول ما المرأة تدخل أموال في البيت بقت شركة تجارية، مش حياة زوجية، ويبتدوا يتقاسموا نفقات البيت. أنت عليك اللحمة والسمك والخضار، وأنا علي العلاج والمش عارف إيه، وأنت عليك إيه. بل وصل الحساب بينهم، يقول لها، تقول له احنا ما كناش لحم شهر، يقول لها اللحم عليك، اللحم عليا، ده انا بقى لي 3 شهور بجيب لحمه. طب ما انا بدفع الكهرباء والميه والنور وادفع ايجار البيت. بقت الحياه كده، ما عادتش رجل وامراه وموده ورحمه. وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة التي تنفق في البيت تأخذ نصف قوامة الرجل. أنا قلت في الأول أنا ما بقولش حكم شرعي، عشان يجي واحد يقول طب ما حكم عمل المرأة؟ أقول العمل للمرأة في تفصيل، ليس حراما دائما، وليس حلالا دائما، وليس مكروها، وليس مستحب. كل عمل المرأة زي أي حكم شرعي يندرج تحت الأحكام الخمسة: قد يكون حراما، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا. كل واحد بيسأل عن حالته، ما أقدرش على حكم عام كده يشمل الجميع، ما أقدرش، ولا أي فقيه يقدر يقول الكلام. لكن هو الواقع أن المرأة إذا أنفقت أخذ النصف القوام. عشان كده تلاقي مشاكل كثيرة جدا جدا، والسعادة لو كانت تشترى بالمال كانوا يدفعوا هم مرتبهم هم الاثنين ويشتروا السعادة دي. لا شيء مثل السعادة إطلاقا. وفي الآخر الدنيا بتمشي حتى لو مرات الرجل كان صغيرا. حاجة تانية أنبه الرجال لها، وإن كنت أنا عارف النساء بيسمعوا برضو، بس الرائد لا يكذب أهله. أنا والله لا متحدث لا للرجال ولا للنساء، أنا أقول تاريخا، أحكي تاريخا، أحكي تجربة، من أراد أن يستفيد منها استفاد، ولا أدعو لشيء. كل امرئ حجيج نفسه، كل واحد عارف مصلحته فيه. أحيانا الرجل يأتي على أول الشهر يدي المرتب بكامله لزوجته، تمام، ولا تفضل أدي المرتب واصرف على البيت، ويأخذ منها مصروف على أساس المرأة تدبر نفقات البيت. فتقول له أنت النهاردة بتروح الشغل هتركب مواصلات قد كده، هتشرب شاي في بتاعتك بالكانتين ولا حاجة، النهاردة كوباية شاي قد كده، يبقى أنت النهاردة تاخد مثلا 10 ريال أو 10 جنيه أو 10 دولار، أي حاجة، ده مصروفك النهاردة. كده الآية انقلبت. من الأخطاء اللي أنا برضو عرفتها من مشاكل الناس انك تدي لزوجتك المرتب وهي اللي تعطيك مصروفك. احد الاشياء المستقره في فطر النساء هي حاجتها الى زوجها، حاجتها الى زوجها. فهي متعوده تقول لك هات هات هات. انت لما اديتها المرتب بقت بتقول لك خد. عرفت الفرق؟ الفرق لما بتقول لك هات كانها تسمع اذنيها بحاجتها اليك، هات كذا هات كذا هات كذا. إذن هي محتاجة إليك. تمام. في نكتة كانت زمان بمناسبة خذوا هات، إن الزوجة تقول لزوجها هات هات هات، قال لها ما فيش بره تقولي لي خد، قالت لي خد البابور صلح، طالما عايز أي خد يعني خلاص خد البابور صلح. برضو هي هات برضو بس من ناحية تانية. هذا أيضا وجدته يصلح كثيرا من النساء، أن تشعر المرأة بحاجتها إلى زوجها، وحاجة المرأة إلى زوجها فوق كل حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء بنت يزيد قال لها أي هذه، يعني يا هذه أذاة بعل أنت، أي لك الزوج يعني. قالت أجل. قال كيف أنت له؟ قالت يا رسول الله ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أدي حاجة المرأة فوق كل حاجة لأجل هذا، لأجل هذا، مش فرعانة بقى وإن الرجل يكبس على نفس المرأة، لا الكلام مش كده خالص. المرأة في مكانها والرجل في مكانه، لا فرق بين المرأة ولا الرجل إطلاقا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، إلا الفروق التي جعلها الشارع للمرأة وجعلها الشارع للرجل. القصد يا إخواني، المسلمون في ديارهم لفك هذه الأزمة في حاجة إلى التعدد. ما شرعه الله تبارك وتعالى إلا لإصلاح مجتمعات المسلمين، ما شرعه الله تبارك وتعالى، حاشا لله جورا على المرأة، فقد خلقها وخلق الغيرة فيها، ومع ذلك أباح للرجل أن يعدل عليها. وأنا لا أعلم بيتا في بيوت الصحابة كان فيه امرأة واحدة أبدا، إن خلى من امرأة واحدة لم يخلو من أمة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر. وكانت الإماء يبعن في سوق النخاسة، سوق الجواري، بيع العبيد والكلام ده. وطبعا الإماء لا يجئن إلا عن طريق الحرب فقط، مفيش دولة مسلمة تقاتل دولة مسلمة وتنتصر دولة فتقوم داخلة واخدة النساء بتوع الدولة المنهزمة أسرى ولا سبايا، هذا ممنوع. إنما الطريق الوحيد لوجود إماء وسراري في بلاد المسلمين هو جهاد الكافرين، هو ده الطريق الوحيد، وإلا فالمسلمة معصومة، لا يحل لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يسبيها في السبايا في المسلمين، ولا جزية تفرض على مسلم، إنما هذا يفرض على دولة، على دولة كافرة أنت بتقاتلها، غلبت الدولة دون صرت عليها، أخذت النساء سبايا وأخذت الرجال عبيدا، وتنصب حين أذن سوق النخاسة والكافرة. عشان كده كلمة الجهاد بترعب أي حد، لأن مصطلح الجهاد ده مصطلح إسلامي خالص، يختلف عن الكفاح والنضال والقتال، يختلف عن الكلام ده. الجهاد مصطلح إسلامي خالص، معناه جهاد الكافرين، ده معنى الجهاد. فهو ده الطريق الوحيد لوجود سراري الصحابة كلهم. وهناك يعني ظاهرة الحقيقة هقولها لكم تبين أن المرأة إذا خرجت في جو التعدد رضيت به. النساء مش راضين ليه بالتعدد؟ قال لك حرية المرأة، والمرأة بقت نصف المجتمع، والمرأة لها حقوق كالرجل. وأنا سمعت الشيخ كشك رحمة الله عليه مرة في خطبة من خطبه قال سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، وقد أظلنا هذا العصر. كنا بنضحك زمان ونعتبره نكتة زمان، الآن أظلنا هذا العصر. النساء صرنا لهن من الحقوق أحيانا أكثر من الرجال، ومرتبتهم أحيانا تكون أكثر من مرتبات الرجال كمان. المجتمعات تنافق النساء، المجتمعات الآن تنافق النساء. مؤتمرات السكان في بكين وغيرها من الدول كلها قائمة على المرأة، لأن الحضارات تنتهي والأمم تندثر بفساد النساء. قاعدة بنياننا المرأة، إذا فسدت نساؤنا سقطت حضارتنا، وقد كان نساؤنا اليوم فعلنا في الأمة مثلما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا. فين أولادنا؟ أين شبابنا؟ ماذا يفعل شبابنا رجالا ونساء؟ تشوف التفحيط والسيارات واللي ماشي على جنبه واللي ماشي وكيف يقتلون والكلام ده، هو دول شبابنا؟ هذه أمة تنتصر بهؤلاء؟ لماذا ضاع شبابنا؟ عشان الأم دي المتفرغة اللي بتربي الولد خدامة، لم تعطيه من الحنان ما تعطيه الأم، ليس عندها من الرأفة والرحمة بالولد مثل ما تفعل الأم. نساؤنا تركنا الثغر خاليا مثلما فعل الرماة يوم أحد. إذا خرجت المرأة في جو من التعدد قبلت التعدد راضية نفسها. ودليلي الحديث الذي في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ شقيقتها، في أختها شقيقتها، هل لك في أختي؟ فقال لها: أصنع ماذا؟ قالت: تتزوجها. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ فقالت الشهبة: لست لك بمخلية، وخير من شاركني في خير أختي. أنا مش الوحيدة اللي معاك، أنا يشركنني فيك عدة نسوة، فإذا كان المسألة دي لا أختي شقيقتي أولى بالخير ده. كيف قبلت أن تكون أختها شقيقتها زوجة لزوجها لولا أنها رأت المجتمع وقالت وعللت، قالت: لست لك بمخلية، مش أنا الوحيدة اللي معاك، أنا لست خالية من زوجة أخرى معي، لست لك بمخلية، وخير من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي في حجر. فقالت له: إننا علمنا أنك ستنكح درة بنت أبي سلمة. قال: أنكح بنت أم سلمة؟ اللي هي زوجته يعني. قالت: نعم، بلغنا هذا. فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي، فإن ثويبة اللي كانت عند أبي لهب يعني لما اعتقها لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ثويبة أرضعتني وأباها، أرضعته مع أبي سلمة اللي هو أبو درة بنت أبي سلمة اللي هي بنت أم سلمة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ربيبة النبي. قال: لو لم يمنعني أنها ربيبة يمنعني أن أباها كان أخي في الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أو ده مثال واضح جدا أن أم حبيبة رضيت أن تكون أختها شقيقتها زوجة معها تشاركها زوجها. فالمجتمع إذا خرج هذا المجتمع كان فيه مثل هذا، ده مما يساعد المرأة نفسيا أن تقبل مثل هذا، عملا بالمثل أو بالبيت الشعر القائل الذي قالته الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. كل بيت فيه مصيبة، واللي يشوف مصيبة غيره تهون مصيبته عليه. هو ده معنى الكلام، يعني ده بيت ده فيه مصيبة وده فيه مصيبة ده فيه مصيبة، اللي عنده مصيبة يقول ده فلان عنده وفلان عنده، فبيوم يتأسى بمصائب الناس. كذلك المرأة إذا خرجت في جو من مثل هذا سهل عليها أن تقبل مثل هذا. وأعتقد أن الضرب في الميت حرام وكفاء علينا كده، يعني ما فيش داعي نحن إيه نحن ندي يعني كلام آخر. لكن ممكن في أثناء الكلام ممكن نتطرق إذا جاء يعني مناسبة للكلام نتطرق إلى ذكر شيء من هذا وهذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين والمسلمات إلى اتباع شرع الله والرضا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأنا عايز كلامي خفيف على النساء، يعني أنا برضو أعذرت وقلت أنا ما بدعوش للقصة دي.